فجعل أراك أراك تدهوم رقا عودا فما لك مورقا لا تجزع. أيروق عينا منزل بك رائق ومنازل التنزيل قفر بل قعو والدين قوض أهله فمحله دثر وشتت شمل متجمع لله أقمار أفلن بكربلا ولا بيثرب والمحصب مطلع. أنست بهم أرض الطفوف وأوحشت أضبات يثرب والمقام أرفع طف تعبرا أعلم من بك مودع فيك الإمام الأئمة والذي هو للنبوة والإمامة مجمع مولى بتربة الشفاء وتحت قبة الدعاء من كل داع يسمع فيك الذي أشجى البتول ونجلا وله النبي وصنوه متفجع فحياة أصحاب الكساء حياته وبيوم مصرعه جميعا صرعوا ما احدث الحدثان خطبا فاضحا الا وخطب السب منه افضع دمه يباح وراسه فوق الرماح وشلو بشب الصفاح موزع لهف لآله كلما دمعت لا عين بأطراف الأسنة تقرع تدمى جواربها وتضرم فوق أبياتها ويماط عن الملفع يقول السيد ابن طاووس وتسابق القوم على ناب بيوت آل الرسول وقرة عين الزهراء البتول فخرجنا بنات رسول الله وحريمه يتساعدن على البكاء ويندبن لفراق الحماة والأحبة. قال حميد بن مسلم ورأيت امرأة من بني بكر بن وائل كانت مع زوجها في اصحاب عمر بن سعد فلما رأت القوم قد اقتحموا على نساء الحسين في فطاطهم وهم يسلبوهن اخذت سيفا واقبلت نحو الفطاط وقالت يا آل بكر بن وائل أتسلب بنات رسول الله؟ لا حكم إلا لله يا نسارات رسول الله. فأخذها زوجها وردها إلى رحله، ثم أخرجوا النساء من الخيام وأشعلوا فيها النار، فخرجن حواسر مسلبات حافيات باكيات. فقلنا للأعداء بحق الله إلا ما مررتم بنا على مصرع الحسين، فمروا بهن على المصارح، فلما نظرت النسوة إلى القتلى صحن وضربن وجوههن، مروا بهن على القتلى مصرحتين، ما بين منعفر في جايا بمصلني، ومذرعا زينب جسمايا الحسين عليا، بوغى خضيبا بدمنا يحرو اللممي. نادت انسان عيني يا حسين خيايا، املي وعقد جمالي المنغودة، يا وزعتك الله يا عيوني، خويا يرجون عنك ياخذوني، زجري وخولني باروني. انا نخيت اخوتي وما جاوبوني، يا للحمية ما تجوني، من اجل حاجة تخلصوني. يقول الراوي فوالله لا انسى زينب بنت علي وهي تندب اخاها وتنادي بصوت حزين وقلب كئيب، يا جدا يا محمدا صلى عليك ملائكة السماء، هذا حسين مجمل بالدماء مقطع الاعضاء، وبناتك سبايا والى الله المشتكى، والى محمد المصطفى، والى علي المرتضى، والى فاطمة الزهراء، والى حمدة سيد الشهداء، ومحمدا هذا حسين محجوز الراس من الخفا، مسلوب العمامة والرداء، بأبي من أرحم عسكره يوم الاثنين ذهبا، بأبي من فصاقه مقطع العرى، بأبي من لا هو غائب فيرتجى، ولا جريح فيداوى، بأبي من رست له الشمس حتى صلى فأبكت والله كل عدو وصديق، ثم إن سكينة سالت من عمتها لمن تخاطبي، فأجابتها أخاطب أباك الحسين، فألقت بنفسها من محملها الى جسد ابيها واعتنقت جثتها، منادي يا والدي والله ضيما انا صير من ذغري الدما، مويا والناح من عقبك لجيما، فابكت جميع الاعداء سأل ابن سعد نحو آمن على جسد أبيها فاجتمع عليها عدة من الأعراب فجروها من على جسد أبيها قامت والجموع جارية وكأنه بها نادت مو يا برواك لو رغم عليا انا يجرني العدو من بين يديك اصرخ وزير العالية وادري بحميتك ما تخليك معذور يا الحز وليديك يقول الراوي ثم ان عمر بن سعد بعث برأس الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء مع خول بن يزيد الاصبحي وحميد بن مسلم الاجدي الى عبيد الله بن زياد وامر برؤوس الباقين من اصحابه واهل بيته فقطعت وجرح بها مع شمر بن الجوشن وقيس بن الاشعث وعمرو بن الحجاج فاقبلوا حتى قدموا بها الى الكوفه ثم سار ابن سعد بمن تخلف من عيال الحسين وحمل نساءه على احلات اقتاب الجمال وهن ودائع الانبياء وساقوهن كما يساق سبي الترك والروم في اشد المصائب والهموم وروي ان رؤوس اصحاب ابي عبد الله كانت 78 رأسا فاقتسمتها القبائل لتتقرب الى ابن زياد والى يزيد فجاءت كلدة ب13 رأسا وصاحبهم قيس بن الاشعث وجاءت هوازن ب12 رأسا وصاحبهم شبر بن الجوشن وجاء التميم 17 رأسا وجاء بنو أسد 16 رأسا وجاءت مذحج 7 رؤوس وجاء سائر الناس 13 رأسا ولما انفصل ابن سعد عن كربلاء خرج قوم من بني أسد وصلوا على تلك الجثث الطواهر الزواكي ودفنوها على ما هي الان عليه وسار ابن سعد بالسبايا المشار اليهم فلما قاربوا الكوفة اجتمع اهل النظر اليهم قال فاشرفت امرأة من الكوفيات وقالت من اي الاسارى انتم فاجابتها بنات علي نحن اسارى اهل محمد صلى الله عليه وآله وسلم فنزلت من سطحها فجمعت لهن ملا وأزر ومقانع فاعطتهن وقد غصت الطرقات في وجوه اهل البيت وكأني بالعقل نادت شمال الناس تتفرج علينا عمت عين اليصيد بالعين لينا يخسر قال الغايب ولينا وراس على الرموح لينا يتفكر قال بشير بن خديم الاسدي فجعل اهل الكوفه ينوحون ويبكون. فقال علي بن الحسين اتنوحون وتبكون من اجلنا؟ فمن الذي قتلنا؟ ونظرت الى زينب بنت علي يومئذ ولم ار خفره انفق منها كانها تفرغ عن لسان ابيها امير المؤمنين. وقد اومات الى الناس ان اسكتوا فسكتوا فارتدت الانفاس وسكنت الاجراس. ثم قالت الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطاهرين. اما بعد يا اهل الكوفة يا اهل الختل والغدر والمكر اتبكون فلا رقعت السمع ولا اداءت الرن او الزفرة. انما مثلكم كمثل التي نقرت غزلها من فرج قوة انكاثا تتخذون ايمانكم دخلا بينكم الا وهل فيكم الا الصرف النطف والصدر الشرف وملك الاماء وغمز الاعداء او كمرعا على دمنا او كفرة على ملحود. الا ساء ما قدمت لكم انفسكم ان سخط الله عليكم وفي العذاب انتم خالدون. اتبكون وتنسحبون اي والله فابكوا كثيرا واضحكوا قليلا. فلقد ذهبتم بعارها وشنارها ولن ترحبوها بغسل بعدها ابدا. وانا ترحبون قتل سليل خاتم النبوة ومهد الرسالة وسيد شباب اهل الجنة وملا حيرتكم ومفتح نازلتكم ومنار حجتكم ومدرستكم. الا ساء ما تدعون وبعدا لكم وتحقى. فلقد خاف السعي وتبت الايدي وخسرت الصفقة وبعتم بغرب من الله وضربت عليكم الذلة والمسكنة. ويلكم يا اهل الكوفة اتدرون اي كبد لرسول الله فريتم واي دم له سفكتم واي حرمة له انتهكتم واي كريمة له افرجتم. لقد جئتم بها طلعاء عنقاء سوءاء فقما خرقاء شواء كطلاع الارض وملء السماء. افعجبتم ان مطرت السماء دما ولعذاب الله اخزى وانتم لا تنصرون. فلا يستخفنكم المال فانه لا يحفزه البدار ولا يخاف فوت الثار وان ربكم لبالمرصاد. فرأيت الناس حيارى يبكون وقد وضعوا ايديهم في افواههم. ورأيت شيخا الى جنبي يبكي قد بل لحيته بدموع عيني وهو يقول بأبي أنتم وأمي شبابكم خير الشباب وكولكم خير الكول ونساؤكم خير النساء ونسلكم خير نسل لا يخزى ولا يفزى. وخطبت بعدها فاطمة الصغرى وكان لها من العمر 11 سنة. فابكت جميع من حضر فقالت الحمد لله عدد الرمل والحصى وزنة العرش الى الثرى احمده واؤمن به واتوكل عليه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن أولاده ذبحوا بشط الفرات من غير ذحل ولا تراث. اللهم إني أعوذ بك أن أفتري عليك الكذب أو أن أقول عليك خلاف ما أنزلت عليه من أخذ العهود لوصيه علي بن أبي طالب المسلوب حق المقتول من غير ذنب كما قتل ولده في الأمس في بيت من بيوت الله فيه معشر مسلمة بألسنتهم تحت لرؤوسهم ما دفعت عنه غيما في حياته ولا عند مماته حتى قبضته إليك محمودا نقيبا طيب العريك معروف المناقب مشهور المذاهب لم تأخذه اللهم فيك لومة لائم ولا عذل عادل هديته اللهم للإسلام صغيرا وحمدت مناقبه كبيرا ولم يزل ناصحا لك ولرسولك حتى قبضته إليك جاهدا في الدنيا غير حريص عليها راغبا في الآخرة مجاهدا لك في سبيلك رضيته فأتيته إلى صراط مستقيم. أما بعد يا أهل الكوفة يا أهل المكر والغدر والخيلاء فإنا أهل بيت ابتلانا الله بكم وابتلاكم بنا فجعل بلاءنا حسنا وجعل علمه عندنا وفهمه لدينا فنحن عيبة علمه ووعاء فهمه وحكمته وحجته على الأرض في بلاده لعباده وأكرمنا الله بكرامته وفضلنا بنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم على كثير ممن خلق تفضيلا بينا فكذبتمونا وكفرتمونا ورأيتم قتالنا حلالا وأموالنا نهبا كأننا أولاد ترك أو كابل كما قتلتم جدنا في الأمس وسيوفكم تقطر من دمائنا أهل البيت لحقد متقدم قرت لذلك عيونكم وفرحت قلوبكم افتراء على الله ومكرا مكرتم والله خير الماكرين فلا تدعونكم انفسكم الى الجدل بما افدتم من دمائنا ونالت ايديكم من اموالنا فانما اصابنا من المصائب الجليله والرزء العظيم في كتاب من قبل ان نقرأه ان ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم والله لا يحب كل مختال فخور تبا لكم فانتظروا اللعنة والعذاب فكان قد حل بكم وتواترت من السماء نقمات فيجحدكم بعذاب ويذيق بعضكم باس بعض ثم تخلدون في العذاب الأليم يوم القيامة بما ظلمتمونا ألا لعنة الله على الظالمين. وإلكم أتدرون أية يد طاعنتنا منكم وأية نفس دعت إلى قتالنا أم بأية رجل مشيتم إلينا تبغون محاربتنا والله قست قلوبكم وغلبت أكبادكم وطبع على أفئدتكم وختم على سمعكم وبصركم وسول لكم الشيطان وأملى لكم وجعل على بصركم غشاوة فأنتم لا تهتدون فتحت لكم يا أهل الكوفة أي تراث لرسول الله قبلكم ولحول له لديكم بما عنتم بأخيه علي بن أبي طالب عليه السلام جد بنيه وعترته الطيبين الأخيار وافتخر بذلك مفتخر فقال نحن قتلنا عليا وبني علي بسيوف هندية ورماح وسفينا نساءهم سفي ترك ونطحناهم فأي نطاح بفيك أيها القائل الكذكث والأسلم افتخرت بقتل قوم زكاهم الله وطهرهم وأذاب عنهم الرجس فاكرم وقعي كما أقعى أبوك فإنما لكل امرئ ما كسب وما قدمت يداه أحدثتمونا ويلا لكم على ما فضلنا الله تعالى به فما ذنبنا إن جاش دهرا بحورنا وبحرك تاج ما يواري التعامطا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور فارتفعت الاصوات بالبكاء والنحيب وقالوا حسبك يا ابنة الطيبين فقد احرقت قلوبنا وامضيت نحورنا وأغرمت أجوافنا فسكتت وخطبت أم كلثوم بنت علي عليهم السلام في ذلك اليوم من وراء كلتها رافعة صوتها بالبكاء فقالت يا أهل الكوفة سواتا لكم ما لكم خذلتم حسينا وقتلتموه وانتهبتم امواله وورثتموه وذبيتم نساءه ونكبتموه فتبا لكم وسحقا ويلكم اتدرون اي دواء دهتكم واي وتر على ظهوركم حملتم واي دماء سفكتموها واي كريمة اصبتموها وأي صبية سلبتموها وأي أموال ابتابتموها قتلتم خير رجالات بعد النبي ونزعت الرحمة من قلوبكم ألا إن حزب الله هم المفلحون وحزب الشيطان هم الخاسرون قتلتم أخي ظلما فويل لأمكم ستجزون نارا حرها يتوقدوا سفكتم دماء حرم الله زفكها وحرم القرآن ثم محمد فرج الناس بالبكاء والنحيب ونشرت النساء شعورهن ووضعن التراب على رؤوسهن وخمشن وجوههن ولطمن خدودهن ودعون بالويل والثبور وبكى الرجال فلم ير باك وباكي اكثر من ذلك اليوم فقالوا باجمعهم نحن كلنا يا ابن رسول الله سامعون مطيعون حافظون لذمامك غير زاهدين فيك ولا راغبين عنك فمرنا بامرك يرحمك الله فانا حرب لحربك وسلم لسلمك. لنأخذن يزيد ونبرح منه. وممن ظلمك وظلمنا فقال عليه السلام يا تايات ايتها الغدرة المكرة حيل بينكم وبين شهوات انفسكم اتريدون ان تأتوا الي كما اتيتم الى ابي من قبل. كلا ورب الراقصات فان الجرح لما يندمل قتل ابي صلوات الله عليه بالامس واهل بيته معه ولم ينسني ولم ينسني ثكل رسول الله وثكل ابي وبني ابي وجده والله بين لهاتي ومرارته بين حناجري وحلقي وغصصه تجري في فراش صدري ومسالتي ان تكونوا لا لنا ولا علينا. ثم قال الاغر وان قتل الحسين فشيخه قد كان خيرا منه واكرما فلا تفرحوا يا اهل كوفه انا بالذي اصيب حسين كان ذلك اعظم قتيل بشط النار روحي فداؤه جزاء الذي ارتاح نار جهنم. ثم قال عليه السلام رضينا منكم رأسا براس فلا لنا ولا علينا. قال الراوي ثم ان ابن زياد جلس في القصر للناس واذن اذنا عاما وجيء برأس الحسين فوضع بين يداه فجعل ينظر اليه ويتبسم وكان في يده سوط فجعل يضرب به ثنايا ويقول انه كان حسن الثغر. ثم قال لقد اسرع الشيب اليك ابا عبد الله يوم بيوم بدر وكان عنده انس بن مالك فبكى وقال كان اشباهم برسول الله وكان مخضوبا بالوسمة وكان الى جانبه زيد بن ارقم صاحب رسول الله وهو شيخ كبير فلما رآه يضرب ثنايا قال له ارفع سوطك عن هاتين الشفتين فوالله الذي لا اله غيره لقد رأيت شفتي رسول الله ما لا احصي كثرة يقفلهما. ثم انسحب باكيا فقال له ابن زياد ابكى الله عينك اتبكي لفتح الله لولا انك شيخ قد خرف وذهب عقلك لضربت عنقك. فنهض زيد بن ارقم بين يدي وهو يقول ايها الناس انتم العبيد بعد اليوم قتلتم ابن فاطمة وامرتم ابن مرجان والله ليقتلن خياركم وليستعبدن شراركم وبعدا لمن رضي بالذل والعار. ثم قال يا ابن زياد لأحدثنك اغلظ علي من هذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اقعد حسنا على فخذه اليمنى وحسينا على فخذه اليسرى ثم وضع يده على يافوخيهما ثم قال اللهم اني استودعك اياهما وصالح المؤمنين. فكيف كانت وديعه رسول الله صلى الله عليه واله عندك يا ابن زياد؟ وادخل نساء الحسين وصبيانه الى مجلس ابن زياد فجلست زينب بنت علي متنكرة فسأل عنها فقيل هذه زينب ابنة علي. فأقبل عليها فقال الحمد لله الذي فضحكم وأكذب أحدوثتكم. فقالت إنما يفتضح الفاسق ويكذب الفاجر وهو غيرنا يا عدو الله. فقال ابن زياد كيف رأيت صنع الله بأخيك وآل بيته؟ فقالت ما رأت إلا جميلا. هؤلاء قوم كتب الله عليهم القاتل فبرجوا إلى مضاجعهم وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاطم فانظر لمن الفلك. ثكلتك أمك يومئذ يا ابن مرجان. قال الراوي فغضب ابن زياد وكأنه هم بها. فقال له عمرو بن حريف انها امرأة والمرأة لا تؤاخذ بشيء من منطقها. فقال لها ابن زياد لقد شفى الله قلبي من طاغيتك الحسين والعصاة المردى من اهل بيتك. فقالت لعمري لقد قتلت كالي وقطعت فرعي واجتثفت اصلي فان كان هذا شفاك فقد اشتفيت. فقال ابن زياد هذه سجاعة ولعمري لقد كان ابوك شاعرا سجاعا. فقالت يا ابن زياد ما للمرأة والسجاعة؟ ان لي عن السجاعة لشغلا ولكن نفث صدري بما قلت. ثم التفت ابن زياد الى علي بن الحسين عليهما السلام فقال من هذا؟ فقال علي بن الحسين. فقال أليس قد قتل الله عليا؟ فقال علي عليه السلام كان لي اخ يقال له علي بن الحسين قتله الناس. فقال بل قتله الله. فقال علي عليه السلام الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فقال ابن زياد اولك جرأة على رد جوابي؟ خذوه فاضربوا عنقه. فسمعت به عمته زينب فتعلقت به. فقالت يا ابن زياد حسبك ما ابدت من دمائنا انك لم تبخ منا احدا. فان كنت قد عزمت على قتله فاقتلني قبله وانا اليوم لا والد لي ولا عم ألوذ بي ولا أخ لي فخار جحد رحمي. أخي ذبيح ورحلي قد أبيح وبي ضاق الفتيح وأطفالي بغير حمي. ويا لأن بقيت محيرة وصلج بلدي لا عبايات يبرالي ولا حسين يزجروني من ابشي وتدمع العين وتبقى يا عبرت بصدر تكسر. فقال علي بن الحسين لعمته اسكتي يا عم حتى اكلمه. ثم اقبل على ابن زياد فقال بالقتل تهددني يا ابن زياد؟ أما علمت أن القتل لنا عادة وكرامتنا الشهادة. ثم أمر ابن زياد بعلي بن الحسين فحمل إلى داره إلى جنب المسجد الأعظم. فقالت زينب بنت علي: لا تدخلن علينا عربية إلا أم ولد أو مملوك فإنهن سبين كما سبينا. ثم أمر ابن زياد برأس الحسين فطيف به في سكك الكوفة وشوارعها. ثم ان ابن زياد صعد المنبر فحمد الله واثنى عليه وقال في بعض كلامه: الحمد لله الذي اظهر الحق واهله ونصر الامير يزيد واشياعه وقتل الكذاب ابن الكذاب. فما زاد على هذا الكلام شيئا حتى قام اليه عبد الله بن عفيف الازدي وكان من خيار الشيعة وزهادها وكانت عينه اليسرى قد ذهبت في يوم الجمل والاخرى في يوم صفين. وكان يلازم المسجد الاعظم يصلي فيه الى الليل. فقال يا ابن مرجانه: ان الكذاب ابن الكذاب انت وابوك ومن استعملك وابوك يا عدو الله اتقتلون ابناء النبيين وتتكلمون بهذا الكلام على منابر المسلمين؟ فغضب ابن زياد وقال: من هذا المتكلم؟ فقال: انا المتكلم يا عدو الله اتقتل الذرية الطاهرة التي قد اذهب الله عنها الرجل وطار تطيرا وتزعم انك على دين الاسلام وغوثاه اين اولاد المهاجرين والانصار ينتقمون منك ومن طاغيتك اللعين ابن اللعين على لسان محمد رسول رب العالمين؟ قال: فزاد غضب ابن زياد حتى انتفخت اوداجه وقال علي به. فتبادرت اليه الجلاوزه من كل ناحيه لياخذوه. فقامت الاشراف من بني عمه فخلصوه من ايدي الجلاوزه واخرجوه من باب المسجد وانطلقوا به الى منزله. فقال ابن زياد: اذهبوا الى هذا الاعمى اعمى الاس اعمى الله قلبه كما اعمى عينيه فاتوني به. فانطلقوا اليه. فلما بلغ ذلك الاس اجتمعوا واجتمعت معهم قبائل اليمن ليمنعوا عن صاحبهم. وبلغ ذلك ابن زياد فجمع قبائل مضر وضمهم الى محمد ابن الاشعث وامره بقتال القوم. فاقتتلوا قتالا شديدا حتى قتل منهم جماعة. قال: ووصل اصحاب ابن زياد الى دار عبد الله ابن عفيف فكسروا الباب واقتحموا عليه. فصاحت ابنته: اتاك القوم من حيث تحذر؟ فقال: لا عليك ناوليني سيفي. فناولته السيف فجعل يذف عن نفسه ويقول: انا ابن ذي الفضل عفيف الطائري عفيف شيخي وابن ام عامري كم دارع من جمعكم وحاتري وبطل جدلته مغادري فجعلت ابنته تقول يا أبتاح ليتني كنت رجلا أخاصم بين يديك اليوم هؤلاء الفجرة قاتل العترة البررة وجعل القوم يدورون عليه من كل جهة وهو يذب عن نفسه فلم يقدر عليه أحد وكلما جاءه من جهة قالت يا أبتي جاءوك من جهة كذا حتى تكاثروا عليه وأحاطوا به فقالت ابنته وأذ الله يحاط بأبي وليس له ناصر يستعين به فجعل يدير سيفا وهو يقول أقسم لو يفتح لي عن بصري ضاق عليكم موردي ومصدري قال الراوي فما زالوا به حتى أخذوه ثم حمل فأدخل على ابن زياد فلما رأى قال الحمد لله الذي أخذاك فقال له عبد الله ابن عفيف يا عدو الله وبماذا أخذاني والله لو فرج لي عن بصري ضاق على موردي ومصدري فقال ابن زياد يا عدو الله ما تقول في عثمان بن عفان فقال يا عبد بني علاج يا ابن مرجانه وشتمه ما انت وعثمان اساء او احسن واصلح ام افسد والله تبارك وتعالى ولي خلقه يقضي بينهم ولكن سلني عن ابيك وعنك وعن يزيد وابيه فقال ابن زياد والله لا سألتك عن شيء او تذوق الموت غصة بعد غصة فقال عبد الله ابن عفيف الحمد لله رب العالمين اما اني قد كنت اسأل الله ربي ان يرزق لي الشهادة من قبل ان تلدك امك وسألت الله ان يجعل ذلك على يدي ألعن خلقه وابغضهم اليه فلما كف بصري يئس من الشهادة والان فالحمد لله الذي رزقني بعد الياس منها وعرفني الإجابة من في قديم دعائي فقال ابن زياد اضربوا عنقه فضربت عنقه وصلب في السبخة قال الراوي وكتب عبيد الله ابن زياد الى يزيد بن معاوية يخبره بقتل الحسين عليه السلام وخبر آل بيته فلما وصل كتاب عبيد الله بن زياد الى يزيد ووقف عليه اعاد الجواب اليه يامره فيه بحمل راس الحسين ورؤوس من قتل معه وبحمل اثقاله ونسائه وعياله قال ابن الجوزي وفسار القوم بهم وكلما نزلوا منزلة ابن ابي طالب ابن فاطمة بنت رسول الله قال هذا رأس ابن بنت نبيكم قالوا نعم قال بئس القوم انتم لو كان للمسيح ولد لأسكناه احداقنا ثم قال هل لكم في شيء قالوا وما هو قال عندي 10,000 درهم تأخذونها وتعطون الراس يكون عندي تمام الليل واذا رحلتم تأخذوه قالوا وما يضرنا فناولوه الراس وناولهم الدراهم فاخذه الرايب فغسله وطيبه وتركه عنده فجعله على فخذه وجلس يبكي الليل كله. فلما اكبر الصوف قال يا رأس لا املك الا نفسي وانا اشهد ان لا اله الا الله وان جدك محمدا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم واشهد انني مولاك. ثم خرج من الدير وما فيه وصار يخدم اهل البيت عليهم السلام. ثم سار القوم برأس الحسين والاسرى من رجاله. فلما قربوا من دمشق دنت ام كلثوم من شمر وكان من جملتهم فقالت له لي اليك حاجة. قال ما حاجتك يا ابنة علي؟ قالت اذا دخلت من البلد فاحملنا في طريق قليل النظارة وتقدم اليهم ان يخرجوا هذه الرؤوس من بين المحامل وينحونا عنها فقد خزينا من كثرة النظر الينا ونحن في هذه الحال. فامر في جواب سؤالها ان يجعلوا الرؤوس على الرماح في اوساط المحامل بغيا منه وكفرا وسلك بهم بين النظار على تلك الصفة حتى اتى بهم باب دمشق فوقفوا على درج باب المسجد الجامع حيث يقام السبي وذلك في اليوم الاول من شهر صفر. قال الراوي وجاء شيخ ودنا من نساء الحسين وعياله عليه السلام وعياله وهم في ذلك الموضع فقال الحمد لله الذي قتلكم وأهلككم وأراح البلاد من رجالكم وأمكن أمير المؤمنين منكم. فقال له علي بن الحسين يا شيخ هل قرأت القرآن؟ قال نعم. قال فهل عرفت هذه الآية؟ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قال الشيخ نعم قد قرأت ذلك. فقال علي عليه السلام فنحن القربى يا شيخ. فهل قرأت في بني إسرائيل وآت ذا القربى حقا؟ فقال الشيخ قد قرأت. فقال علي بن الحسين فنحن القربى يا شيخ. فهل قرأت هذه الآية؟ واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسا وللرسول ولذي القربى. قال نعم. فقال له علي بن الحسين فنحن القربى يا شيخ. فهل قرأت هذه الآية؟ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطائركم تطيرا. قال الشيخ قد قرأت ذلك. فقال علي عليه السلام فنحن اهل البيت الذي خصنا الله بآية التطهير. فبقي الشيخ ساكتا نادما على ما تكلم به والتفت الى زين العابدين وقال بالله عليك انتم هم. فقال الامام انا لنحن هم من غير شك وحق جدنا رسول الله انا لنحن. فبكى الشيخ ورمى عمامته ثم رفع راسه الى السماء وقال اللهم انا نبرأ اليك من عدو آل محمد من جن وإن. ثم قال هل لي من توبة؟ قال نعم ان تبت تاب الله عليك وانت معنا. فقال انا تائب. فبلغ يزيد ابن معاوية حديث الشيخ فامر به فقتل. قال سهل بن سعد الساعدي خرجت الى بيت المقدس حتى توسطت الشام فاذا انا بمدينة مضطردة الانهار كثيرة الاشجار وقد علقوا الستور والحجر والديبات وهم فرحون مستبشرون وعندهم نساء يلعبن بالدفوف والطبول فقلت في نفسي ألأهل الشام عيد لا نعرفه نحن فرأيت قوما يتحدثون فقلت يا قوم لكم بالشام عيد لا نعرفه نحن قالوا يا شيخ نراك غريبا فقلت انا سهل بن سعد قد رأيت محمدا صلى الله عليه وآله وسلم قالوا يا سهل ما اعجبك السماء لا تمطر دما والارض لا تنخسف بأهلها قلت ولماذا قالوا هذا رأس الحسين عترة محمد صلى الله عليه وآله وسلم يهدى من ارض العراق فقلت وعجبا يهدى رأس الحسين والناس يفرحون فقلت من اي باب يدخل فاشاروا الى باب الساعات فبين انا كذلك فرأيت الرايات يتلو بعضها بعضا فاذا نحن بفارس بيده لواء منزوع السنان عليه رأس من اشبه الناس وجها برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن ورائه نسوة على جمال بغير وطاء فدنوت من اولاهن فقلت يا جاري من انت فقالت انا سكينة بنت الحسين فقلت ألك حاجة إلي فأنا سهل بن سعد ممن رأى جدك رسول الله وسمعت حديثه قالت يا سهل قل لصاحب هذا الرأس أن يقدم الرأس أمامنا حتى يشتغل الناس بالنظر إليه ولا ينظروا إلى حرم رسول الله وتأخذ مني 400 دينار قال وما هي قلت تقدم الرأس امام الحرم ففعل ذلك ودفعت اليه ما وعدته قال الزهري لما جاءت الرؤوس كان يزيد في منظرة له على جيرون فانشد لنفسه وقد سمع غرابا ينعق لما بدت تلك الحمول واشرقت تلك الشموس على ربا جيروني نعب الغراب فقلت صح او لا تصح فلقد قضيت من الغريب ديوني ثم ادخل ثقل الحسين عليه السلام مع نسائه ومن تخلف من اهل بيته على يزيد بن معاوية وهم مقرنون في الحبال فلما وقفوا بين يدي وهم على تلك الحال قال له علي بن الحسين عليه السلام انشدك الله يا يزيد ما ظنك برسول الله لو رأنا على هذه الحالة والصفة والله ولا ام والله ما ذاكلت ولا لأميرك يزيد فغضب يزيد وقال كذبتي ان ذلك لي ولو شئت ان افعل لفعل قالت زينب كلا والله ما جعل الله لك ذلك الا ان تخرج من ملتنا وتدين بغير ديننا فاستشاط يزيد غضبا وقال اياي تستقبلين بهذا الكلام انما خرج من الدين ابوك واخوك قالت بدين الله ودين ابي ودين اخي اعتديت انت وجدك وابوك ان كنت مسلما. قال كذبت يا عدوة الله. قالت انت امير كشت ظالما وتقهر بسلطانك فكأنه استحيا وسكت. فأعاد الشامي قائلا هب لي هذه الجارية. فقال له يزيد اعزب واطلع لك حتفا قاضيا وموتا عاجلا. اعرفتها؟ قال لا. قال هذه فاطمة بنت الحسين ابن فاطمة بنت رسول الله. فلما سمع الشامي بذلك قال وقال يزيد قبحك الله والله ما ظننت الا ان هؤلاء من الترك او الكابل تقتل ذرية رسول الله وتزعم انهم خوارج. فلما سمع يزيد ذلك غضب من كلام الشامي فامر به ان يقتل فقتل رضوان الله عليه. ودعا يزيد براس الحسين ووضعه امام في طشت من ذهب وكانت النساء خلفه. فقامت سكينة وفاطمة يتطاولان النظر اليه ويزيد يسره عنهما. فلما رأينا صرخنا بالبكاء. ثم اذن يزيد للناس اذنا عاما ان يدخلوا. واخذ يزيد مخصرته وجعل ينكت ثغر الحسين ويقول يوم بيوم بدر. وانشد ابا قومنا ان ينصفونا فانصفت قواضب في ايماننا تخطر الدماء. نفلق عاما من رجال اعزة علينا وهم كانوا اعق واظلما. فقال يحيى بن الحكم اخو مروان وكان جالسا عنده لهام بجنب ادنى قرابة من ابن زياد العبد للحسب الوغلي سمية امسى نسلها عدد الحفا وليس لآل المصطفى اليوم من نسلي. فضربه يزيد على صدره وقال اسكت لا ام لك. واما العقيل زينب فانها لما رأته اهوت الى جيبها فشقته. ثم نادت بصوت حزين يقرح القلوب يا حسين يا حبيب رسول الله يا ابن مكة وبناء يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء. يا عسى نبتة الواروح ويا اولا يا شوفتي مخلوب مد ما يا قول شوف الرجس يضرب ثنايا يا ريف اليتامى لا عثمناك ويا يا لي اضمنا يا ما جرى على حد وشافا يا ويا ضربين العدو جرحا وشافا يا على راس سبط العايا وشافا يا عصيت يا يدوي سبحاني جزع الخدرج من وقع الاسل لهلوا واستهلوا فرحا. ثم قالوا يا يزيد لا تشل قد قتلنا القرن من ساداتهم وعدلناه ببدر فاعتدل لست من خنج فان لم انتقم من بني احمد زاد ما كان فعل لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نجا يآل فبينه ويترنم بأبياته وإذا بصوت العقيل يصك مسامعه إذ لم تسمع أحدا يرد على يزيد بن معاوية فقامت وقالت زينب سلام الله عليها الحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسوله وآله أجمعين. صدق الله سبحانه حيث يقول ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. أظلمت يا يزيد حيث أخذت علينا أخطار الأرض وآفاق السماء فأصبحنا نساق كما تساق الأسرى أن بنا على الله هوانا وبك عليه كرامة وأن ذلك لعظم خطرك عنده فشمخت بأنفك ونظرت في لطفك جذلان مسرورا حيث رأيت الدنيا لك مستوثقة والأمور لك متسقة وحين صفى لك ملكنا وسلطاننا فما لم أحلى لا تطش جالا أنسيت قول الله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. أمن العادل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وتوقك بنات رسول الله قد هتكت ستورهم وأبديت وجوههم تحدو بهن الأعداء من بلد إلى بلد ويستشرفهن أهل المنائل والمناقل ويتصفح وجوههن القريب والبعيد والدني والشريف ليس معهن من حماتهن حمي ولا من رجالهن ولي وكيف ترتجى مراقبته من لفرفوا أكباد الأزكياء ونبت لحمه من دماء الشهداء وكيف يستبطأ في بوضنا أهل البيت من نظر إلينا بالشنف والشنآن والإحل والأبغاض ثم تقول غير متأسم ولا مستحضر لألوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشل منحريا على ثنايا أبي عبد الله تنكتها بمخصرتك وكيف لا تقول ذلك وقد نكات القرح واستاصلت الشاف بإراقتك دماء ذرية محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونجوم الأرض من آل عبد المطلب وتأتف بأشياخ زعمت أنك تناديهم فلتردن وشيكا موردهم ولتودن أنك شللت وبكم ولم تكن قلت ما قلت ولا فعلت ما فعل. اللهم خذ لنا بحقنا وانتقم ممن ظلمنا واحلل غضبك بمن سفك دماءنا وقتل حماتنا فوالله ما فريت إلا جلدك ولا حذت إلا لحمك ولتردن على رسول الله صلى الله عليه وآله بما تحملت من سفك دماء ذريته وانتهكت من حرمته في عترته ولحمته حيث يجمع الله شملهم ويلم شعثهم ويأخذ بحقهم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. وحسبك بالله حاكما وبمحمد خصيما وبجبرائيل ظهيرا. وسيعلم من سول لك ومكنك من رقاب المسلمين. بئس للظالمين بدلا وايكم شر مكانا واضعف جندا. ولئن جرت علي التواهي مخاطبتك اني لاستصغر قدرك واستعظم تقريرك واستكثر توبيخك. لكن العيون عبره والصدور حره الاخ العجب كل العجب لقتل حزب الله النجبا بحزب الشيطان الطلقاء. فهذه الايدي تنطف من دمائنا والافواه تتحلب من لحومنا. وتلك الجثث الطواهر الزواكي تنتابها العواسل وتعبرها امهات الفراعل. ولئن اتخذتنا مغنما لتجدنا وشيكا مغرما حين لا تجد الا ما قدمت يداك. وما ربك بظلام للعبيد. والى الله المشتكى وعليه المعول. فكد كيدك واسعى سعيك وناصب جهدك. فوالله لا تنفر ذكرنا ولا تميت وحينا ولا تدرك امدنا. وهل رأيك ولا ترحل عنك عارا. وهل رأيك الا فلد وايامك الا عدد وجملك الا بدد. يوم ينادي المنادي الا لعنة الله على الظالمين. فالحمد لله رب العالمين الذي ختم لاولنا بالسعادة والمغفرة ولآخرنا بالشهادة والرحمة. ونسأل الله ان يكمل لهم الثواب ويوجب لهم المزيد ويحسن علينا الخلافة. انه رحيم ودود وحسبنا الله ونعم الوكيل. فقال لا يزيد يا طيحة تحمد من صوائحي. ما هاول الموت على النوائح. والتفت رجل نصراني وهو رسول قيصر الى يزيد وقال ان عندنا في بعض الجزائر حافر حمار عيسى ونحن نحج اليه في كل عام من الاخطار ونهدي اليه النذور ونعظمه كما تعظمون كتبكم. فاشهد انكم على باطل. فاغضب يزيد هذا القول وامر بقتله. فقام الى الراس وقبله وتشهد الشهادتين ثم اخرج الراس من المجلس وطلبه على باب القصر ثلاثة ايام. فسمعت بنت عمرو بذلك زوجة يزيد جاءت وهي بأية حالة حاسرة عن رأسها حافية القدم الى مجلس يزيد ماتوكة الحجاب وهي تقول يزيد رأس ابن بنت رسول الله على باب دارنا. فقام اليها يزيد وغطاها وقال لا اعولي على احيائهم فانه صريخة بني هاشم. عجل عليه ابن زياد. ثم جاء يزيد ابن معاوية الى المسجد وامر الخطيب ان يصعد المنبر وينال من علي والحسين بمحضر علي بن الحسين. ففعل الخطيب ذلك فصاح علي بن الحسين ويلك ايها الخاطب اشتريت مرضات المخلوق بسخط الخالق فتبوى مقعدك من النار. ثم قال علي بن الحسين ليزيد اتأذن لي حتى اصعد هذه الاعواد. فاتكلم بكلام لله في رضا ولهؤلاء الجلساء فيه اجر وثواب. فابى يزيد فالح عليه الناس فاذن له. بعد كلام يطول بيانه من جملته قال انه ان صعد المنبر لا ينزل الا بفضيحتي وفضيحة آل ابي سفيان. فقيل له وما قدر ما يحسن هذا؟ فقال انه من اهل بيت قد زقوا العلم دقا. قال فلم يزالوا به حتى اذن له فصعد فخفى خطبة ابكى منها العيون واوجل منها القلوب. فقال سلام الله عليه ايها الناس اعطينا ستا وفضلنا بسبع. اعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين وفضلنا بان منا النبي المختار ومنا الصديق ومنا الطيار ومنا اسد الله واسد رسوله ومنا سيدة النساء ومنا سبط هذه الامة ومنا مهديها. ايها الناس من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني انباتوا بحسبي ونسبي. انا ابن مكة ومنى، انا ابن زمزم والصفا، انا ابن من حمل الركن باطراف الرداء، انا ابن خير من اعتذر وارتدى، انا ابن من حمل على البراق في الهوى، انا ابن من رسي به من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، انا ابن من بلغ به جبرائيل الى سدرة المنتهى، انا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، انا ابن من صلى بملائكة السماء مثنى، انا ابن من اوحى اليه الجليل ما اوحى، انا ابن محمد المصطفى، انا ابن علي المرتضى، انا ابن من ضرب خراطيم الخلق حتى قالوا لا اله الا الله، انا ابن من ضرب بين يدي رسول الله بسيفين وطعن برمحين واجر الهجرتين وبايع البيعتين وقاتل ببدر وحنين ولم يكفر بالله طرفة عين. انا ابن صالح المؤمنين ووارث النبيين وخامر الملحدين ويعزو بالمسلمين ونور المجاهدين وتاج البكائين وزين العابدين واسفل الصابرين وافضل القائمين من آل ياسين رسول رب العالمين. انا ابن المؤيد بجبرائيل المنصور بميكائيل، انا ابن المحامي عن حرم المسلمين وقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين والمجاهد اعدائي الناصبين وافخر من مشى من قريش اجمعين واول من اجاب واستجاب لله ولرسوله من المؤمنين واول السابقين وقاطم المعتدين ومبيد المشركين وسام من مرام الله على المنافقين ولسان حكمة العابدين وناصر دين الله وولي امر الله وبستان حكمة الله وعيبة علمه سمح سخي بي بهلول ذكي ابطحي رضي مقدام الهما صابر صوام مؤدب قوام قاطع الاصلاب ومفرق الاحزاب اربطهم عنانا واثبتهم جنانا واقواهم عزيمة واشدهم شكيمة اسد فاسد يطحنهم في الحروب اذا ازدلفت الاسن واقتربت الاعن طحن الرحى ويذروهم فيها ذروى الريح الاشيم ليس الحجاز وكرش العراق مكي مدني خيفي عقبي شجري مهاجري من العرب سيدها ومن الوغى ليسها وارث المشعرين وابو السبطين الحسني والحسين ذاك جدي امير المؤمنين علي بن ابي طالب انا ابن عديمات العيوب انا ابن نخيات الجيوب انا ابن خديجة الكبرى انا ابن فاطمة الزهراء انا ابن سيدة النساء ثم ابكى العيون بهذه الكلمات فقال انا ابن المذبوح بكربلاء انا ابن من راسه على السنان يهدى انا ابن من حرمه من كربلاء الى الشام تسبى فلم يزل يقول انا حتى رج الناس بالبكاء والعوي فخاف يزيد من وقوع الفتنة قال للمؤذن اذن ليخفى عليه كلامه فلما قال المؤذن الله اكبر قال الامام زين العابدين كبرت كبيرا لا يقال ولا شيء اكبر من الله فلما قال المؤذن اشهد ان لا اله الا الله قال زين العابدين شهد بها شعري وبشري ولحمي ودمي وعظمي وجلدي ومخي فلما قال المؤذن اشهد ان محمدا رسول الله التفت اليه زين العابدين وهو بعد على المنبر وقال يزيد محمد هذا جدي ام جدك فان زعمت انه جدك فقد كذبت وكفرت واثم وان زعمت انه جدي فلم قتلت ذريته وسبيت رسايا فنزل الامام زين العابدين من على المنبر هذا وقد تفرق من كان في المسجد والتفوا حول الامام زين العابدين يقول المنهل فجئت الى مسلما عليه فقلت له سيدي يا ابن رسول الله كيف امسيت قال امسينا كمثل بني اسرائيل في آل فرعون يذبحون ابناءهم ويستحيون نساءهم امست العرب تفتخر على العجم بان محمدا منها وامست قريش تفتخر على سائر العرب بان محمدا منها وامسينا معشر اهل بيت المقتولين مشردين فانا لله وانا اليه راجعون قال المنهل وبينا يكلمني اذ امرأة خرجت خلف تقول الى اين يا نعم الخلف فتركني واسرع اليها فسألت عنها قيل هذه عمته زينايا ولما خشي يزيد الفتنة وانخلاف الامر عليه عجل باخراج الامام زين العابدين والعيال من الشام الى وطنهم ومقرهم ومكنهم مما يريدون وامر النعمان بن بشير وجماعة معهم ان يسيروا معهم الى المدينة مع الرفق ولما عرف زين العابدين الموافق من يزيد طلب منه الرؤوس كلها ليدفنها في محلها فلم يتباعد يزيد عن رغبته فدفع اليه رأس الحسين مع رؤوس اهل بيته وصحبه فالحقها بالابدان كما في حبيب الزجر يقول الراوي فلما ساروا من الشام قاصدين الى المدينة جعلوا طريقهم على ارض العراق فلما قاربوا كربلاء قالوا للدليل مر بنا على طريق كربلاء فلما وصلوا الى موضع المطرح وجدوا جابر بن عبد الله الانصاري وجماعة من بني هاشم ورجالا من آل الرسول قد وردوا لزيارة قبر الحسين فتوافوا في وقت واحد وتلاقوا بالبكاء والحزن واللطم وأقاموا الماتم واجتمع عليهم أهل ذلك السواد وأقاموا على ذلك أياما. عن عطية العوفي قال خرجت مع جنبل بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه زائرا قبر الحسين بن علي فلما وردنا كربلاء دنا جابر من شاطئ الفرات فاغتسل ثم اتزر بعجال وارتدى باخر ثم فتح صرة فيها سعد فنثرها على بدنه ثم لم يخط خطوة الا ذكر الله تعالى حتى دنا من القبر بسوء اياه فخر على القبر مغشيا عليه فرججت عليه شيئا من الماء فلما افاق قال يا حسين ثلاثة ثم قال حبيب لا يجيب حبيبا ثم قال وأنا لك ذا الجواب وقد شخبت أوداجك على أسباجه وغرق بين بدنك وراسك أشهد أنك ابن خير النبيين وابن سيد المؤمنين وابن حليف التقوى وسليل الهدى وخامس أصحاب الكساء وابن سيد النقباء وابن فاطمة سيدة النساء وما لك لا تكون هكذا وقد غزتك وكف سيد المرسلين وربيت في حجر المتقين ورضعت من ثدي الايمان وفطمت بالاسلام فطبت حيا وطبت ميتا غير ان قلوب المؤمنين غير طيبة بفراقك ولا شاك في حياتك فعليك سلام الله ورضوانه واشهد انك مضيت على ما مضى على اخوك يحيى بن زكريا ثم جال ببطنه حول القبر وقال السلام عليكم ايتها الارواح التي حلت بفناء الحسين وانا خسر عليه اشهد انكم اقمتم الصلاة واتيتم الزكاة وامرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر وجاهدتم الملحدين وعبدتم الله حتى اتاكم اليقين والذي بعث محمدا بالحق لقد شاركناكم فيما دخلتم فيه فقال له عطية كيف ولم نهبط واديا ولم نعلو جبلا ولم نغرب بسيف والقوم قد فرق بين رؤوسهم وابدانهم وهدمت اولادهم وارملت الازواج فقال لي يا عطية سمعت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من احب قوما حشر معهم ومن احب عمل قوم اشرك في عملهم والذي بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالحق ان نيتي ونية اصحابي على ما مضى عليه الحسين واصحابه. قال عطية جابر هاهنا والله قتلت رجالنا وذبحت اطفالنا وسبيت نساؤنا وحرقت خيامنا يا واما العقيل لما نظرت الى بني اسد ونسائهم نادت يا نازل العين بكربلاء هل عندكم يا نازل العين بكربلاء هل عندكم خبر بقاتلنا وما اعلامها ما حال جثة ميتين في ارضكم بقيت ثلاثة جار مقامها ثم جاءت الى قبر اخيها بعرج الله نادت خويا جيتك وجبت الراس وياك من السبيل وجالت بئس الواي وخويا تقعد يا عز وجلعة حماي انا وبنات رسول الله تنتقل من قبر ابي عبد الله الى قبر ابي الفضل بقى اهل البيت ثلاثة ايام في ارض كربلاء وبعد ثلاث توجهوا الى المدينة قاصدين الرجوع اليها فلما قربوا المدينة التفت الامام زين العابدين الى بشر بن حذلم وقال له يا بشر رحم الله اباك فلقد كان شاعر فهل تقدر على شيء من فقال بلى يا ابن رسول الله اني لشاعر فقال عليه السلام ادخل المدينة وانعى الحسين عليه السلام قال بشير فركبت راسي وركبت حتى دخلت المدينة فلما بلغت مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفعت صوتي بالبكاء والشايات يا أهل يا أهل فلا مقام لكم بها يا أهل يا أهل فلا مقام لكم بها قتل الحسين فأعيني مدراره قتل الحسين فادمعي مدراره الجسم منه بكربلاء مبرج والرأس منه على القنايات يدار ثم قال هذا علي بن الحسين مع عماته واخواته قد حلوا بساحتكم ونزلوا ببنائكم وانا رسول اليكم اعرفكم مكانا قال فما بقيت في المدينة مخدرة ولا محجبة الا وبرزت من خدرها ضاربة وجهها داعية بالويل والثبور فلم ارى باكيا اكثر من ذلك اليوم ولا يوما امر على المسلمين مين واما بنات رسول الله جن الى دار ابي عبد الله صاحت صاعتها يا فقد الاحباب والله شموح شياده للاطياب بهالحال للصيحة ورا الباب انا معباس جيت جلات بدرين مجيت زيادة وصاحت لك انا ضل وياي قوما ساعدنا لما البنين راح منا فناديت اربعة يا وبالحرب نزلين مدينة جاءتنا لا تقبلنا فبالحسرات ولا حزان جينا خرجنا منك بالأهلين جمعايا رجعنا لا رجال ولا يا بنينا.